لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء

يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ذنوبنا وكفر ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا صدق الله العظيم.